بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف في أصحاب السدس: السادس من أصحاب السدس الجدة. قول المؤلف: أصحاب السدس، هذا هو السادس الجدة، وتقدم قبله خمسة. من هم يا ترى؟ الأب والأم وبنت الإبن والأخت لأب والجد. الأب والجد والأم وبنت الإبن والأخت لأب، خمسة، والسادس الجدة، والسابع ولد الأم. هؤلاء أصحاب السدس، ولكل واحد منهم شروط في أخذ السدس: الأب والجد والأم وبنت الإبن والأخت لأب. الأخت الشقيقة ما تأخذ السدس، والبنت ما تأخذ السدس بحال، وإنما الذي تأخذ السدس بنت الإبن بشروطها، والأخت لأب بشروطها، والسادس هو الجدة. الجدة تأخذ السدس بشروط أو بدون شروط، هو فرضها السدس بشروط عدم الأم فقط. والجدة كالأم في أخذها السدس لا من كل وجه. ويرى ابن عباس رضي الله عنهما أنها تشابه الأم في كثير، فتأخذ الثلث أحيانا، أما عند الجمهور فلا تأخذ الجدة غير السدس، لا تأخذ الثلث بحال. عند ابن عباس رضي الله عنهما قد تأخذ الجدة الثلث كما تأخذ الأم الثلث، وهذا قول كما يعبر عنه العلماء قول شاذ، لأنه مخالف لما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. اقرأ. والجدة ليست كالأم فترث هذا قول الجمهور أنها ليست كالأم، لأن الأم كما تقدم لنا تأخذ الثلث وتأخذ السدس وتأخذ ثلث الباقي، والرابع المختلف فيه وهو تأخذ المال كله للولد الذي لعنت عليه أو الولد الذي التقطته ونحو ذلك، الرابع مختلف فيه. وأما الثلاثة فهي قول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الجدة فليست كالأم، وإنما هي تأخذ السدس عند فقد الأم فقط على رأي الجمهور. نعم. والجدة ليست كالأم فترث السدس مطلقا، وشذ ما روي عن ابن عباس أن لها الثلث عند عدم الأم والجمع من الإخوة، والسدس عند وجود الولد أو الجمع من الإخوة فتكون كالأم، كما أن الجد كالأب. وأجاب ابن عباس رضي الله عنه هذا المروي عنه هل ثبت أو لا؟ يقول وروي بالتمريض عن ابن عباس أن الجدة كالأم فتأخذ الثلث عند عدم الأم وعدم الجمع من الإخوة، وتأخذ السدس عند وجود الولد أو الجمع من الإخوة مع عدم الأم. لما يرحمك الله؟ قال: مثل ما جعلتم أبا الأب يحل محل الأب عند فقده، فنجعل أم الأم تحل محل الأم عند فقدها. يقول: ليس بالقوة سوى، فأبو الأب أب كما أن ابن الإبن ابن، لكن الجدة أدلت بالأم، والأم فيها ضعف ليست كالأب، فهي تأخذ السدس فقط الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وأجاب الجمهور بأنهم ألحقوا الجد بالأب لقوته، لأن ابن الأب وهو الأخ لغير أم يقوم مقامه في العصوبة، فكذا أبوه يعني الأخ الشقيق والأخ لأب يحل محل الأب في التعصيب، يحل محل الأب في التعصيب إذا لم يوجد أب ولا جد، يحل محل الأب. فكذلك أبوه من باب أولى، إذا كان ابنه يقوم بالتعصيب فكذلك أبوه، بخلاف الأم فالأم لها فرض وليس لها تعصيب قوة. ثم إن ابنها الذي يدلي بها ضعيف، فكذلك الأم التي تدلي بها أضعف. وأجاب الجمهور بأنهم ألحقوا الجد بالأب لقوته، لأن ابن الأب وهو الأخ لغير أم يقوم مقامه في العصوبة. انتبه، ترى المراد ابن الأب وليس ابن الابن، المراد ابن الأب يعني الأخ الشقيق والأخ لأب، هذا يقال له ابن الأب، ابن الأب. نعم. فكذا أبوه أي أبو الأب وهو الجد، ولم يلحق الجدة بالأم لضعفها، لأن ابن الأم وهو الأخ من الأم لا يقوم مقامها في استحقاق الثلث بل يستحق السدس. فكذلك أمها وهي الجدة، فللجدة الواحدة السدس سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، وهذا إذا انفردت. وهذا إذا انفردت، الجدة تأتي من قبل الأب وتأتي من قبل الأم، الجدة من قبل الأم، أم الأم هذه واحدة، أم أم أم أم أم أم أم أربعة، أم أم أم أم أم مهما علت، فأم الأم تأخذ السدس إذا انفردت مهما علت، ولا ينظر لبعدها أو قربها كغيرها. أم الأب تأخذ السدس إذا انفردت، وإذا اجتمعت مع أم الأم فإن كانت في درجة واحدة اشتركا، وإن كانت إحداهما أقرب أخذته، والخلاف فيما إذا كانت أم الأب أقرب من أم الأم، فإنها الصحيح أنها لا تسقط أم الأم وإن كانت أبعد، لأن هي الأصل في الجدة. لكن إذا كانت أم الأب وأم الأم درجة واحدة اشتركا في السدس، أم الأم وأم الأب وأم الجد، أم الجد كذلك تأخذ السدس إذا انفردت، وإذا اشتركت مع صاحباتها إن كنا في درجة واحدة اشتركنا في السدس، لأنه قد يشترك في السدس جدتان وثلاث جدات، وعند غير الحنابلة قد يشترك فيه أربع جدات، لكن عندنا لا يشترك فيه إلا ثلاث جدات، واحدة من قبل الأب، واحدة من قبل الأم، واحدة من قبل أب الأب، بشرط أن يتساوين درجة واحدة. وتنتهي الجدة بكونها أم أبي الأب. جاء وعند بعضهم أن أم أبي الأب وإن علت، وإن علت بمحض الذكور كان تقول أم أب أب أب أب، عندنا ما ترث إلا أم الجد، إذا كانت أم أبي الأب ترث، أم أبي أبي أب ما ترث. المسألة فيها خلاف كما سيمر علينا إن شاء الله. فثلاث الجدات إذا اجتمعنا اشتركنا في السدس، إذا انفردت واحدة أخذته، إذا تساوت اثنتان دون الثالثة أخذه الاثنتان، وهكذا كما سيأتينا إن شاء الله الآن في الأمثلة. نعم. أما إذا اجتمع أكثر من جدة فتارة يكون من جهة واحدة، وتارة يكون من جهتين، وعلى كل تقدير فتارة يكون من درجة واحدة، وتارة يكون بعضهن أقرب من بعض، ولكل حالة من هذه الحالات حكمها، وسنتناول إن شاء الله تفصيل ذلك فيما يأتي مع بيان ما يعرض في أثناء ذلك من خلاف وترجيح، وذلك في مسائل. والخلاف في مسائل الجدات كثير عند العلماء رحمهم الله. كيف يكون من جهة واحدة؟ مثلا يكون من جهة الأب، أم أبي الأب وأم أم الأب وأم أبي الأب، أم أبي أبي أب، وهكذا، أو من جهتين، من جهة الأم ومن جهة الأب، أم الأب وأم الجد وأم الأم، إذا تساوينا أخذنا السدس بينهن، وإذا قربت واحدة دون الأخريات أخذته وحدها، إلا فيما إذا قربت التي من جهة الأب على اللي من جهة الأم، فالخلاف أن القربة من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم على ما سيأتي تفصيله. نعم. المسألة الأولى، هذا في مسائل وعد في موضوع الجدة والجدات في مسائل متعددة. معرفة ضابط الجدة. انتظر. المسائل المتعددة في الجدات إلى المسألة الخامسة مع التفريعات لكل مسألة، هذه المسألة الأولى. نعم. معرفة ضابط الجدة الوارثة وضابط الجدة غير الوارثة. الجدة الوارثة قد تكون جدة عدلت بذكور فقط، عدلت بإناث فقط، عدلت بذكور وإناث، هذه غير وارثة. أدلت بذكور فقط ترث، أدلت بإناث فقط ترث، أدلت بذكور وإناث ما ترث. هذه الجدة التي من قبل أب الأم ما ترث. نعم. الجدة الوارثة وتسمى الجدة الصحيحة هي كل جدة أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص. هذه أدلت بمحض الإناث، أم هذه جدة دنيا، أم فوقها، أم فوقها، أم فوقها، وهكذا. هذه وإن بلغت العاشرة فهي ترث، لأنها أدلت بمحض الإناث، يعني بإناث فقط، ما في بينهن ذكور. نعم. كل جدة أدلت بمحض الإناث، بإناث فقط. نعم. أو أدلت بمحض الذكور كأم أبي وأم، كأم أب الأب وأم أبي الأب وأم أبي أبي الأب. هذه الثانية أدلت بمحض الذكور، أدلت بمحض الذكور، يعني أم أب أدلت بذكر وهو الأب، أم أبي الأب أدلت بذكرين بمحض الذكور، أم أبي أبي أب أدلت بثلاثة أربعة خمسة على الخلاف سيأتي، أدلت بمحض الذكور فإنها ترث، يعني أم ويكون ما بعد كلمة أم كله آباء فإنها ترث، لأنها أدلت بالأب. نعم. أو أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم الأب وأم أم أم الأب أب على خلاف في بعضهن يأتي توضيحه إن شاء الله. أو أدلت بإناث إلى ذكور، أم أبي أب، إناث أول ثم يأتي بعدها ذكور، أم أبي أب، عد ما شئت من الذكور والإناث بشرط التناسق أن يكون بإناث بعدهن ذكور. أو أدلت بإناث إلى ذكور كأم هذه أدلت بإناث، الأبي أو أبي الأبي أو أبي أبي أبي أب، وهكذا أدلت بإناث متناسقات ثم يأتي بعدهن ذكور كذلك. يعني جنبنا من التي أدلت بأب الأم، التي أدلت بأب الأم هذه محجوبة، لأن أب الأم نفسه ما يرث، لكن أبو الأب لو كان من الجد العاشر ما وجد غيره يرث، أم أبي أم هذه ما ترث، لأن ابنها يسمى الجد الفاسد، الجد الفاسد ما يرث، فكذلك أمهاته وإن قربنا أو بعدنا ما يرثنا. أو أدلت بإناث إلى ذكور هذه ترث، أم أب ترث، لأنها أدلت بإناث إلى ذكور مع وجود الخلاف. نعم. وأما الجدة غير الوارثة وتسمى الجدة الفاسدة فهي كل جدة أدلت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم، أدلت بذكور إلى إناث، أم أبي أدلت بذكر، أم أب، لكن أب من؟ أب أم، فهذه فاسدة لأنها أدلت بذكور إلى إناث، أدلت بإناث إلى ذكور هذه وارثة تقدم لنا أنها الثالثة، أدلت بذكور إلى إناث هذه فاسدة، أدلت بأب الأم فاسدة، لأن نفس أب الأم ما يرث، بخلاف من أدلى به السابقات فهم يرثون، أم أبي أبي أب أو أم أبي أبي أبي أبي أب إلى آخره كلهم يرثون، لكن أم أبي أم هذا من أدلت به لا يرث، فهي من باب أولى ألا ترث. وأما الجدة غير الوارثة، وأما الجدة غير الوارثة وتسمى الجدة الفاسدة هي كل جدة أدلت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب. فالوارثة إذن هي من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور. وإذا أدلت بذكور خلص ترث، أدلت بإناث خلص ترث، أدلت بإناث إلى ذكور ترث محل خلاف، أدلت بذكور إلى إناث ما ترث، لأن أول ذكر يذكر بعدها ما له ميراث فأمهم باب أولى. بذكور إلى إناث أدلت بأم بأب الأم، أدلت بأب الأم، أب ذكور، لكن أبو من؟ الأم، فمعناه أن أبو الأم لا يرث لأنه، فكذلك أمه من باب أولى. وأما الجدة غير الوارثة وتسمى الجدة الفاسدة. نعم. وأما الجدة غير الوارثة وتسمى الجدة الفاسدة فهي كل أم أدلت بذكور إلى إناث. نعم. كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب. فالوارثة إذن هي من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور. وغير الوارثة من أدلت بذكور إلى إناث. وبعبارة أخرى من أدلت بذكر بين أمين هي إحداهما. أدلت بذكر بين أمين هي إحداهما. أم أبي الأم يعني هي أم وأدلت بأب هذا الذكر أبي أم الثانية. هي أم أدلت بذكر إلى أنثى. أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما. وسيأتي الكلام على الدليل إن شاء الله في المسألة الثانية من مسائل الجدة. ونأخذ أمثلة. اقسم. هلك هالك عن أم أم وعم. المسألة من ستة لأم الأم السدس وللعم الباقي تعصيبا. على قول ابن عباس تأخذ المسألة من ثلاثة لأم الأم الثلث واحد وللعم الباقي اثنان. هلك هالك عن أم أب وأب. أم أب وأب على قول ابن عباس اقسم. أم أب وأب يعني أم أب وابنها. أم أب وابنها على قول ابن عباس. المسألة من ثلاثة لأم الأب الثلث واحد وللأب الباقي اثنان. هنا أدلت بذكر وورثت معه ما يحجبها لأنها أدلت بصفة الأمومة لا بصفة الأبوة. على قول الجمهور أم أب وأب من ستة لأم الأب السدس والباقي للأب تعصيبا. هلك هالك عن أم أم وأم أب وعم. المسألة من ستة لأم الأم وأم الأب السدس واحد بينهن والباقي للعم. والواحد لا ينقسم على الاثنتين. رؤوسهن اثنان تضرب في أصل المسألة ستة. اثنان في ستة باثني عشر. للجدات واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد. وللعم الخمسة في اثنين بعشرة. الأول يسمى تأصيل والثاني يسمى تصحيح. هلك هالك عن أم أم. انتبه. أم أم وأم أم أب. أم أم وأم أم أب. أم أم مباشرة. أم أم وأم أم أب يعني جدة الأب وعم. المسألة من ستة لأم الأم وحدها السدس وليس لأم أم الأب شيء لأنها أعلى وهذه أدنى وأم الأم تأخذ السدس وحدها. المسألة التي فيها خلاف إذا كانت أم أم أم ثلاثة وأم أب فهل تأخذ أم الأب السدس وتسقط أم الأم في الدرجة الثالثة أم يستويان؟ خلاف سيأتي إن شاء الله. هلك هالك عن أم أم أم أم أربعة وأم أبي أبي أب أربعة واحدة من جهة الأم واحدة من جهة الأب وعم. المسألة من ستة للجدتين السدس واحد وللعم الباقي يشتركن في السدس لكونهن في درجة واحدة متساويات. هلك هالك عن أم أم أم ثلاثة أم أم أم وأم أبي أم ثلاثة مثلها وعم. المسألة من ستة لأم الأم هذه السدس وحدها وأم أبي الأم لا ترث لأنها جدة فاسدة. أم أبي الأم جدة فاسدة ما ترث لأنها أدلت بجد فاسد فهي من باب أولى. والجد الفاسد قد يكون أحنى على الولد من هو أقرب منه لكن هو من ذوي الأرحام. أبو الأم من ذوي الأرحام. هلك هالك انتبه. أم أم أم أم أم في الخامسة وأم أبي أبي أبي أب في الخامسة. هنا يشتركنا في الثلثين في السدس. ومثلها أم أم أم أم أم في الخامسة وأم أم أم أم أم أبي أب أم أم أم أبي أب إناث عقبها ذكور تشترك ترث بخلاف ما إذا كان ذكور جاء بعدهم إناث فلا ترث والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.